بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. هذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى، وما زلنا في فصل في أدب العالم مع طلابه، وفي ذلك أنواع من الآداب. وصلنا إلى 11، فنقرأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: 11، ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. ولذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم. نعم، بارك الله فيكم. هنا أدب مهم، وهو أنه ينبغي على المعلم إذا تعامل مع طلابه ألا يظهر تفضيل بعضهم على بعض، لأن يعني من آثار ذلك أن تقع الوحشة والنفرة في نفوس البعض، والناس يتفاوتون، فبعضهم قد يستوعب ذلك ويهضمه، والبعض الآخر قد يسبب له ذلك أثرا نفسيا سيئا ربما يعود على خلقه ودينه وطلبه للعلم. وقد ذكرنا كثيرا أن العلماء ورثة الأنبياء، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. وذكرنا أيضا أن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فكذلك ورثة الأنبياء يتعاملون مع طلابهم بنفس الطريقة، فيتعاملون معهم كأنهم أبناؤه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. والعدل بين الأبناء لا في العطية والهبة والمال فحسب، بل كما ذكر العلماء والسلف العدل يكون في الكلام وفي الرعاية وفي الألفة والمودة والحنان وفي القبل، يعني قبل هذا يقبل هذا، أعطى هذا يعطي هذا، أظهر لهذا كلمة طيبة يظهر لهذا كلمة طيبة. واضح؟ ولما كان الناس متفاوتين في الخصال، فقد يكون من أبنائك من هو أشد حفظا أو أكثر برا أو غير ذلك، فلا شك أنك ستثني عليه في هذا، فحتى لا يقع الوحشة في قلب الآخرين فاستعمل جبر الخواطر، وهو أمر استعمله الله عز وجل واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مهم جدا. وجبر الخواطر هذا معناه أنك تلتمس شيئا في الآخر، هنا في موضعنا هنا أنك تجبر خاطره بكلمة طيبة حتى وإن لم يكن مستحقا تمام الاستحقاق لها، أو أنك قد تجد أنه عنده أشياء أخرى، يعني لا تجعل معيارك دائما التفوق الدراسي مثلا، فأنت تثني على هذا لأنه يتفوق دراسيا. طب الآخر الآن لا يتفوق دراسيا، ربما قد أغلق عليه هذا الباب، ليس من أهل الحفظ، ليس بابه، وربما سيفتح له بعد ذلك. يعني أحيانا الطفل لا يكون له نصيب من باب من قضية العلم والتعلم وكذا، وأحيانا يكون في بداية أمره هكذا، ثم إذا عقل وكذا يركز ويهتم فيفتح له. سواء هذا أو ذاك، أن تلتمس له ما يحسنه، ولا شك أنك ستجد. يعني كثيرا ما تجد أن الطالب اللي هو عنده شيء من الشغب والحركة الكثيرة، كثيرا ما تجد أنه قد يتحلى بالشهامة والخدمة، وإن قصدته في أمر يريد أن يقوم به بصورة جيدة، خصوصا الأعمال الحركية وغير ذلك، استعمله في هذا وامدحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع أنواع المديح والثناء على الصحابة بحسب ما يجد عندهم من مواهب وغير ذلك. فهذا أمر مهم، حتى مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنك لا تفضل بعضهم على بعض إن تساووا، أما إن كان هناك تفاوت وتفاضل فلك أن تفضل أو تظهر تفضيل بعضهم على بعض من هذا الباب. طيب إن كان كما ذكر من باب السن، إنه من التفاوت السن، فلا شك أنك قد تعتني بالكبير اعتناء خاصا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، وقال: وليأمكم أكبركم، وقال: وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فكل هذا يستعمله الإنسان في التعامل مع الكبير، جميل، لكن أيضا ليس في هذا إهمال للآخرين. فالصغير أيضا جدا له اعتناء وتدليل يختلف، تمام. فإذا أنت ما سويتش، الأمر ليس فيه أمر بالتسوية، ولكن تعطي لكل حق حقه ولكل قدر قدره، وآخر تعطيه ثناء ومدحا واعتناء لجانب آخر. كذلك جانب الفضيلة أيضا، نعم، وإن كان يتفاوت لكنك ستجبر الآخرين بشيء آخر. يعني أنا عايز أقول أنك حتى على حد كلام المؤلف رحمه الله، إن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا، فأظهر المعلم إكرامه وتفضيله، ها، وبين أن زيادة إكرامي لتلك الأسباب فلا بأس. أنا أقول نعم، لا شك هذا يوجد ولا ينافي العدل، لأن العدل ليس التسوية، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، فأنت لم تخالف العدل هنا. لكن أيضا من الحصافة أن تزيد على ذلك بأن تستعمل الجبر، أن تجبر الآخر، أن تعطي للآخر قدرا معينا، أن تحسن الثناء عليه لعمل آخر غير الاجتهاد والتحصيل وهكذا، واضح؟ وهذه سنة النبوية. تكلم من مقتضيات الكلام في مسألة عدم التفضيل ألا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخر عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، وهذا يرجع للمعلم ونظره للمصالح. إن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس. أحيانا الطالب، طبعا طلبة العلم المجتهدين، بيكون كل واحد حريص كل الحرص، فإن كان سيقرأ بمفرده على معلمه أو على شيخ أو قراءة سواء قرآن أو غيره، فبيكون حريص، خصوصا لو جاي من مكان بعيد أو حريص هو أن يأخذ مكانه، وده حقه. لكن لو أنه سمحت نفسه بأن وجد أن أخا من إخوانه يعني يتعجل، يريد أن يرحل، عنده سفر، عنده امتحانات، عنده كذا عنده كذا، فالظروف لا تسمح بأن ينتظر حتى تأتي نوبته، فمن كرم أخيه أن يقدمها على نفسه ويعود عليه بالبركة بعد ذلك. أيضا مما ذكره أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء. بالنسبة للحاضرين يتودد لهم، جميل. والتودد هذا أمر عظيم خصوصا في شأن العلم، لأنك تريد أن تشرح صدر من أمامك لتلقي العلم، فإن توددت له واقتربت منه فإن هذا من شأنه أن ينشرح صدره معك، فيكون أسهل لتلقي العلم، فتكون سبب في أن يعني حصلت أحدا يكون من أهل العلم من أهل القرآن، يكون في ميزان حسناتك. والغائب إن ذكره بخير، هذا أولا يدل على تواضع المعلم، ثانيا إن بلغ الغائب أن شيخه ذكره بأي صفة حسنة فلا تدري ما حجم الوقع الذي يقع في قلبه من هذا، يكون أثره عظيما جدا في نفسه أكثر من أن يواجهه هو. يعني إذا جاز الشيخ تكلم عنك وقال كذا وهو أصلا ما كانش موجود، فدي بكلها أثر طيب جدا في نفس الطالب. هي يعني أنا أريد أن أقول من أي إنسان يعني يقوم بمهنة التعليم فليجعل نصب عينيه أن أعظم ما يمكن أن يقدمه أن يكون سببا في محبة الطلاب للعلم، لأن الطالب حتى وأنت بتحفظ قرآن لا يزال هذا الطالب الذي يأتيك لحفظ القرآن يتعبك ويتهرب ويحفظ أحيانا وينسى وكذا، فإذا ما وقع حب القرآن والعلم في قلبه وجدت إنسانا آخر يصنع أشياء عجيبة جدا لما أحب، إنما لما كان الدافع هو أن أباه يدفعه أو أمه تدفعه أو المدرس كذا فالعمل يكون بطيئا وليس مثمرا. وقت ما أحب اختلف الأمر تماما، وكذلك هذا مع طلاب العلم. ولذلك نحن نقول دائما إنه لماذا كان موت الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله خاصة في زماننا هذا كان له أثر عجيب جدا، ويعني حزن لذلك أناس كثيرون من شتى أنواع البلاد وأكثرهم لم يلاقي الشيخ ولم يكن من خاصة طلابه، مع أنه يتعامل مع الشيخ على أنه أبوه، هو لا يكلمه ويعتبر أن الشيخ هو شيخه الأول وهو لم يحضر له. لماذا؟ لأن كثيرا جدا من طلاب العلم من جيلنا ومنهم أناس صاروا مشايخ كبار وعلماء ويعني يملؤون الدنيا علما وحكمة، كثير منهم له قصة أنه شرع وأحب العلم وطريق العلم والتعلم لأنه سمع كلمات من الشيخ، تمام؟ لا تعد هذا كثير جدا من أبناء جيلنا، إنما أحب العلم ويعني صار فيه بقلبه وكيانه بسبب كلمات سمعها من الشيخ. فأعظم ما يمكن أن تقدمه أن تصل إلى قلب هذا الطالب لتحببه في هذا العلم. إنه الإنسان يعيش والشاب يعيش أو الصبي يعيش وهو لا يصلي إلا إذا قيل له صلي، ولا يمسك المصحف ويفتحه ويحفظ إلا إذا قيل له احفظ، ولا يراجع إلا إذا قيل له راجع، واضح؟ ولا يحضر درس علم إلا إذا قيل له احضر. هذه مشكلة، هذا لن يخرج منه ما يرضي. هو لا شك أنه سيظل على الطريق بسبب والديه وكذا، لكن متى يفلح؟ إذا أحب يفلح، تمام؟ وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم. أي إنسان بيتعامل مع إنسان أي معاملة بيحتاج أنه يعرف اسمه، يعرف نسبه، يعرف هو منين، صح؟ فإذا كانت هذه المعاملة هي أعظم معاملة وهي الرابطة العظيمة وهي العلم والعلم كما قال أهل العلم العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. فإذا كان العلم هو الرابطة بينك وبين شيخك فإذا ينبغي أن يتعرف عليك، وهذا أيضا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من يأتيه، بل قال ويكثر الدعاء لهم، يعني حتى بظهر الغيب يدعي لهم لأنهم أبناؤه كما قلت. طبعا بيختلف المشايخ والعلماء بحسب طباعهم، مش كل الناس فيه يتوفر فيه كل هذا يعني. فيعني من مشايخنا من كان عجيب، يعني من المشايخ الذين يعني من أكثر من رأيت منهم هذا الأمر الشيخ أبو داود حفظه الله. الشيخ أبو داود يعني يتعرف عليك تمام، ويعرف مثلا لو أن عندك أولاد يعرف أبنائك ويحفظ أسماءهم، اللهم بارك، أسأل الله أن يبارك في عمره، يعرف أسماء أبنائك، ومثلا هو يعرفني يعرف اسم أخي تمام، وهكذا. فإذا ما كلمته فأحيانا هو الذي يتصل بك وأحيانا أنت تتصل فيقول لك كيف حالك وكيف حال أخيك فلان وكيف حال ولدك فلان وولدك فلان، أخذ بالك. وطبعا هذه تحدث بينك وبين شيخك رابطة عظيمة جدا ويقربك، وتجد أنه يصنع هذا مع كثير جدا من الناس، فهذا لا شك من الخصال العظيمة النافعة يعني. قال الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتبه نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتبه نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. نعم، هنا بارك الله فيكم. هذا النوع يتكلم عن أن الشيخ مسؤول لا عن العلم فحسب ولا عن الإلقاء الدروس فحسب، فإن هذا هو صورة العلم، أما حقيقة العلم هو اقتضاء العلم العمل، كما سمى الخطيب البغدادي رحمه الله أحد كتبه بهذا الاسم، أن يقتضي العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمقصود أن الشيخ يزكي بالعلم ويؤدب بالعلم ويربي بالعلم، لابد أن تكون هذه هي العلاقة الأساسية. وعليه فلو أنه أتيح للشيخ ذلك لوجدنا فارقا كبيرا. وكيف يتاح هذا؟ يتاح هذا أولا من جهة أن يكون هناك نوع من الدوام والاستمرار، لا أن يحضر الطالب ساعة أو ساعتين ثم ينطلق ولا يراه الشيخ بعد ذلك، هذا لا شك أن النفع سيكون أقل، إنما لما يراه كثيرا ويطلع على أحواله وهكذا فإن الأمر يختلف. فهذا من جهة، ولذلك الموكول به هذا أكثر، تجد أنه المدرسون في المدارس أو من يكون في حلقات التحفيظ مع الشباب في دورات مكثفة أو غيرها، فبيكون الوقت أكثر يعني. كذلك من جهة أن في نوع سلطة للشيخ، بمعنى انه ان حرم الشيخ هذه السلطه انه غير متاح له ولا مسموح له بالتدخل ولا بالامر والنهي ولا بالشده والغلظه احيانا او بالنصح احيانا او غير ذلك، فيتعامل معه على انه مجرد اله للتدريس ماده علميه بحته فقط، فهذا لم يكن هو هدي الاسلام عموما. واضح؟ فاذا نظرت في حال المدارس والمعاهد التي من المفترض أن يتاح اللقاء الطويل بين المدرسين والطلبة فيها، ستجد أن المدرس في الغالب منزوع منه كل الأدوات، مع كمان ما يعتريهم من ضعف وبعد أصلا وانحراف عن الدين كثير منهم، وحتى من كان منهم يريد أن يقوم برسالته لا يسمح له تمام السماح بمثل هذا. لكن نعود هنا، الأصل أنه يعتني بشؤونهم كما ختم كلامه بقوله وبالجملة: فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس. يبقى هو مطلوب منه أنه يراعيهم في أحوالهم مع الله، في صلاتهم، في صيامهم، في عباداتهم كلها، في غير ذلك، وأن يصلحوا معاملتهم مع الله. كل هذا راجع لمن؟ للشيخ. فإن رأى ما يسوءه من خلق أو غير ذلك، فالأصل أنه يحاول أن يشير إشارات بالتعريض أثناء الدرس، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. تمام؟ فيحذر من الخلق ولا يفضح ويكتفي بذلك، واللبيب بالإشارة يفهم، والحر تكفيه الإشارة، والعبد يؤدب بالصوت أو بالصياط أو يؤدب بالعصا. فالإنسان على إذا كان يكفيه الإشارة فإن الإشارة ستكفي. طيب، إن لم تمكن هذه الإشارة، إن لم تنفع معه هذه الإشارة ووجد أنه ما زال يمارس الخطأ، فإنه ينصحه سرا، فإنه ينصحه سرا لأن هذا أنفع وأستر. فإن وجد أنه ما زال أيضا على ما هو عليه، ففي هذه الحالة إن وجد ألا سبيل إلا نصحه علنا فلينصحه علنا. قال: فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال، لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع. أحيانا بيكون الكلام ده الجهر هذا بذكر الاسم أو بغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وكان يجمع زكوات من بعض القبائل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل المدينة ومعه من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، البرك معي، قام على المنبر وقال: أيها الناس، ما بال أقوام نبعثهم لجمع الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر هل يهدى إليه؟ ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلول بتحذير شديد. طبعا النظر لهذا الحديث بسياقاته ورواياته سيعلم أن الصحابي لما جاء، جاء على مسمع ومرأة من أهل المدينة، وهذا حدث، حدث جاي ومعاه عدد كبير من بهيمة الأنعام وكذا. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، فأيضا هذا إيه؟ يدل على أن هناك عدد من الناس كانوا يعرفون القصة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويقول، فمسألة إن هو إذن يقول كلاما لا يعرفه أحد هذا بعيد، على الأقل في عدد كبير من الموجودين إيه؟ عارفين الكلام ده بيتقال عن مين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما قال العلماء. لماذا؟ لماذا لم يكتفي بنصحه سرا مع أنه أرسل إليه؟ يعني هو أرسل، بعض الروايات في الصحيح البخاري أرسل، فهو رد عليه وأرسل، ما اكتفاش بقى وعمل كده. ليه؟ لأنه خشي أن يتسرب هذا الداء لغيره، فكل ما حد يروح يعمل كده فأراد أن يغلق هذا الباب ويحسم هذه المادة. فهمتم؟ هذا هو المراد. وعليه فأحيانا يلجأ المعلم إلى نصح فيه نوع من الإظهار، يريد بذلك أن ينزجر المنصوح وأن ينزجر غيره من الناس إن رأى المصلحة في ذلك. فإن لم ينزجر طبعا ده معنى أنه خلاص مش مقوح معاه أي حاجة، ويعاند ويكابر ويكمل، فله عندئذ أن يطرده من مجلس العلم. لماذا؟ لأن هذا العلم لا ليس مرتعا لكل بطال، وإنما كما قالوا إنما يقوم به الأبطال. ليس كل إنسان سيء الخلق ضعيف الديانة عنده من الكبر والعناد والعتى ما عنده يجلس ويتعلم ويكون مع طلبة العلم، هذا خطأ أصلا. لأن مثل هذا لو تعلم لكان وبالا وعانى منه الإسلام وأهله. اللي زي ده لما يتعلم بتبقى مصيبة، بعد كده لما تشوف واحد تتلاقيه كان بيتعلم وفجأة تتلاقيه عمال يلتمس من كلام الشذوذ من الأقوال ومش عارف إيه، ويأتي بها ويشتري بذلك الدنيا ويفسد على الناس دينهم وكذا، أو إنه يستغل مكانه في العلم في جامع أموال الناس. هذا يحدث كثيرا في جامع أموال الناس ويأخذ من الصدقات ويستحلها ويفعل ويفعل، هذا يحدث كثيرا. أو يستغل هذا الغطاء العلمي في فواحش والعياذ بالله. ليه؟ لأنه لم يتعلم لله ولم يتربى بالعلم. يبقى وظيفة المعلم عندئذ إنه هو يحرمه من هذا العلم ولا يرجع إليه إلا إذا ترب، لأن العلم هتكون مفسدة عليه، هيكون مفسدة عليه. قال وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا. دي بقى نقطة مهمة. المعلم أو الشيخ أو العالم يتجمل له الطلاب أصلا فيظهرون له من الأخلاق الحسنة وكذا، فدايما أو كتير من الأحيان ممكن يتخدع يعني. لكن هو يوصل بقى ان هو يبدا ينتبه، هو فلان لما بيقابل اخوانه بيتعامل معهم ازاي؟ بيفشي السلام ولا هو لا يلقي السلام عليهم؟ يبتسم في وجوه الناس ولا يقفهر في وجوههم؟ يتعاون معهم على البر والتقوى ام كذا؟ فمن خلال هذا وهذه المراقبه التي يراقب بها غيره من الطلاب يستطيع ان يقف على المساوئ والمفاسد حتى يعالجها، حتى يعالجها. أكمل. قال الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينهم وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات. وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا على العادة سأل عنه عن أحواله وعن من يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به، وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا أقول: إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم. أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معه، لتحصل له فضيلة الجماعة. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم. وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. بارك الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أمر مهم جدا وأدب عظيم جدا، وهو أنه ينبغي على المعلم أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم، وهو يسعى في ذلك ويساعدهم بما استطاع وما تيسر عليه من جاه ومال وغير ذلك. فقد يكون واسطة خير ينتفعون به في بعض الأمور من أمور الخير في حياتهم، قد يسعى في باب رزق لهم، قد يسعى في زواج لهم، قد يسعى في يعني إن وجد في أحد منهم مرض أو غير ذلك يعينه إلى غير ذلك. إن كان معه مال أعان، وإن كان بجاه أعان، أو بدلالة، أو حتى بكلمات طيبة. المهم أن يسعى في حوائجهم لأنهم أولاده كما أكدنا كثيرا. الله عز وجل قد جعل مهنة التعليم هذه أعظم مهنة، أعظم مهنة بعد النبوة، كما قلت لكم ما ذكره ابن المبارك رحمه الله: ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بس العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أجرى على أيدي أهل العلم الكثير والكثير من الخير، خصوصا مع طلابه. ما من طالب علم إلا وتجد في عنقه يعني عدد جميل لعالم وشيخ ومرب، ليس أحد منا إلا وهو يدين بالفضل لأهله، لا في تعليمهم فقط بل في شتى الأمور. كيف لهذا الشيخ الذي يسعى في باب رزق لطالب علم حتى يستطيع أن يسير ويواصل في الطلب، أو الشيخ الذي يسعى في أن يدل طالبه على باب للزواج أو يشجع على هذا أو ينصحه إلى آخره. كم عشنا هذا ورأيناه ونحن لا نساوي شيئا، يعني ولم نكن لنخطو خطوات من غير هذه التوجيهات وهذه المساعدة والإعانة التي قام بها مشايخنا حفظ الله من عاش منهم ورحم من مات منهم. فتلك سنة جارية، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: الله في عون العبد ما دام أو ما كان العبد في عون أخيه. وكان يسعى في حوائج إخوانه وأصحابه، وكانت الجارية الصغيرة تأتيه فتأخذ بيده فيكون معها حتى يقضي لها حاجته، وتأتي أخرى يقف معها يقوم تكلمه ما تكلمه هو ينتظر ويسمع. صلى الله عليه وسلم، وكان يتفقد إخوانه وأصحابه، يعود مريضهم ويعين محتاجهم وغير ذلك من الأمور مما تعلمون. أما السعي في كفالة طلاب العلم وقضاء حوائجهم فهذه كانت كثيرة عند أهل العلم، سواء كانوا يفعلون ذلك من مالهم الخاص أو كان ذلك لأنهم كانوا محط ثقة بعض الناس وبعض إخوانهم فيوصلون ذلك لمستحقين من طلبة العلم. وذلك وقد ذكرت لكم ما كان يفعله ابن المبارك رحمه الله، فهناك من السلف ومن العلماء من كان لا يقبل بأي عطية من الحكام لكنه يقبل من مثل ابن المبارك، فكان يعين السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض وابنه علي رحمه الله شهيد القرآن، وكان يرسل بالمال من خراسان إلى البلاد والأمصار لطلبة العلم، فلما لمه بعض أهل بلدي أخبرهم أن هناك من طلاب العلم ومن أهل العلم من يحبسون أنفسهم لتعليم الناس العلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركناهم لانصرفوا إلى أبواب الرزق، فتركوا هذا ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بس العلم. كان من القصص الجميلة جدا قصة أبي حنيفة مع تلميذه النجيب أبي يوسف. أبو يوسف من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، ومعلوم لمن قرأ في الفقه أنه يقول لك مثلا قاله أبو حنيفة وصاحبه، أو قاله أبو حنيفة وخالفه صاحبه، أو قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وخالفه محمد. من صاحبه؟ صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبان، أبو يوسف يعقوب القاضي، وكان قد عين قاضي القضاء مع الخليفة ثم عقبه بعد ذلك محمد بن الحسن. أبو يوسف كان يجلس مع الخليفة، فالخليفة دعا قال يعني أنه أمر الطباخ أن يصنع له طعاما ما ذقت مثله ولا كذا من أجود أنواع الأطعمة. فوضع الطعام، ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فأخبره أنه إيه؟ أنه الفلوذج بزبدة الفستق بيستشيو. المهم هو طعام فاخر جدا، انا محتاجين نراجع الفلوذج ده ايه دلوقتي لان انا القصه دي قديمه ومش حاضرني قوي. المهم ان هو ايه، كان فاخر جدا ويعتبر ده اجود وافخر انواع الاطعمه، كل اللي بيقول كده الخليفه. فضحك ابو يوسف، فالخليفه قال له مالك تضحك ليه؟ فقال تذكرت الامام يعني ابا حنيفه رحمه الله، وحكى له قصه مجملها أن أبا يوسف كان يقصد وهو صغير مجلس الإمام أبي حنيفة، فكان يحضر، فأمه، بعض الروايات أبوه، بعض الروايات أن أبوه أخذه وقال يا يوسف يا أبا يوسف لا تحضر، أو يا يعقوب لا تحضر مجلس أبي حنيفة فإنه عنده من المال وكذا، يعني عنده الطعام المشوي، يعني هو غني يعني، إنما أنت فقير. وخده وداه يشتغل عند حد من الصناع، ايه؟ عند الخياط، نعم. وبعض بقى روايات ان امه، فهو كان يترك الرجل الصانع وايه خياط ويروح مجلس الامام ابي حنيفه. فجاءت امه فقالت له ما افسده الا انت، تقول ابو حنيفه ما افسد الولد الا انت. فقال لها ان ابنك هذا سيغنيه الله وسيأكل الفلوذج. فقالت يبدو أنك رجل إيه قد خرفت وذهب عقلك، تكبرت في السن وخرفت فلوذج، احنا لاقين ناكل عيش. فجاء أبو حنيفة فجاء به بالطالب أبي يوسف، وكان يعطيه مالا يستعين به، يعطيه مالا وصلة يستعين به ويفرغه لطلب العلم. فحضر أبو يوسف ولازم مجلس أبي حنيفة حتى صار من علماء الدنيا، حتى وصل أبو حنيفة ما كانش بيقبل القضاء أصلا، إنما أبو يوسف قبل رحمك الله رحمكم. وللعلماء مذاهب في هذا، يعني كل له مذهبه، لكن الغالب على السلف والأئمة أنه كانوا بيخافوا يعني. فكان قاضي القضاء، فوصل إن هو خلاص وصل به الحال إنه أكل الإيه الفلوذج بزبدة الإيه الفستق. فلما حكى ده قال يعني له الخليفة: ما أكمل عقله، ورحمه الله، ما أكمل عقله، وكان ينظر للأمور كأنها بين عينيه، أو كما قال يعني. فالشاهد إيه؟ فالشاهد إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان حريصا على الطالب، خصوصا لما تجد الطالب بالفعل يستحق مثل هذا، والشيخ هو أدرى، الشيخ أدرى من الطلاب اللي فعلا يتنبأ له بمثل هذا. المشايخ كان من الأمور المهمة التي لابد أن تكون موجودة أن أهل المال وأهل الفضل من الصالحين يعني يكون عندهم ثقة في أهل العلم في مثل هذا الأمر، إن هو يجيله ويقول له مثلا إن المال ده أريد أن ينتفع به طلاب علم أنت تراهم، فيكون دايما معاه اللي يقدر إيه يسد به حاجات طلبة العلم والناس وغير ذلك. من إن العالم لما يكون عنده مثل هذا ينفع الله به كثيرا ويجري على يديه خير كثير، ثم هو أدرى الناس وأفقه الناس في مصارف الأموال إن كان رجلا دينا يعني وثق. تمام. فكثير من الأحيان كنت حتى يعني هذا كان موجودا وما زال موجود في بعض أهل العلم وفي بعض الأماكن مثل هذا، فيبقى هو يعين الطالب، فبالتالي يتيح فرصة أن الطالب هذا يستطيع أن يواصل، يستطيع أن يواصل في طلب العلم. ونحن نفرق بين أمور: أولا، معلوم في الفقه أنه يجوز أن تخرج زكاة المال لطالب العلم، تمام، بشرط أن يطلب علما شرعيا، أن يكون أهلا للتحصيل، أن يرجى نفعه في الأمة، ثلاث شروط. وبالتالي لما نقول الشروط دي يبقى معناها أننا لن نترك الأمر لكل بطال وكل إنسان عايز يقعد وخلاص يقول أنا جاي أتفرغ لطلب العلم فرغوني، لا، هذا كلام لا يصح. وإنما ينظر الشيخ من المؤهل لهذا، من الذي بالفعل قد ضحى وبذل ويأخذ من وقته ويقلل وقت عمله ويسعى، هو النوع ده، مش أي، لأن بعض الإخوة برضو لما يقرأ الكلام ده ويسمع الكلام ده يقول فعلا احنا مش هنطلب علم ولا ينفع يبقى فعلا طلبة علم الا ما حد يفرجنا، فتتلاقيه لسه في البداية وما ظهرش منه اي نجابة ولا ظهر منه اي تضحية ولا اي بذل ولا اي سهر ولا اي تعب، ها، ومستني حد يجي ايه. لا، هو الاصل غير كده، الاصل انك تسعى ويعني تبذل ما تبذل وتبكر في الصباح وتسهر من الليل، واضح، تتعب وتجتهد ويقل مالك وتبتلى، هذا الأصل حتى تحصل العلم. فإن حصل أن هناك من قام بهذا الأمر لك فهذا من الله، وغالبا الأصل أنك إن فعلت ذلك ستجد أن الله سييسر لك، اللي بيقدم ويبذل ويجتهد. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسيجد الإنسان البركة كل البركة. يبقى ما يجيش واحد يقعد ويقول أنا مستني بقى لما يبقى حد يجي يفرجني، ده طبعا في الغالب مثل هذا لا يقبل، لأن غالبا النوع ده من الناس لو أنه حتى أعطي سيضيع وقته، مش هتجد منه نفع، هتجد أنه بيضيع وقته، تمام، وأنه لو كان قاعد يشتغل ويروح دروس وكذا وده أحسن له. إنما إحنا بنشوف مين الذي بالفعل ظهر منه مقدمات تدل على هذا. لكن يبقى إنه بالفعل هناك مشاريع علمية كثيرة جدا، وأن الأمة بحاجة إلى تفريغ من يقوم بالعلم، من يعلم أبناء المسلمين، من يتعلم العلم الشرعي الصحيح لا مجرد مواعظ فقط، لأن الكثير قد يتقن المواعظ للناس لكن الذي يتفقه. يبقى لما تيجي تقول مثلا على سبيل المثال من الأمور التي تظهر لك في أثناء الحج مثلا، ممكن تجد إن جموع الناس من الرحلات كثيرة جدا، وقل جدا أن تجد طالب علم أو فقيه يحسن باب الحج وينفع المسلمين ويفتيهم ويوضح لهم أمورهم وغير ذلك، لا، إنما تجد إن الأمور إيه، الناس رايحة ومش عارفة حاجة وما فيش حد معه. لذلك كان أحد المشايخ العام قبل الماضي، كان الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، كان ذكر أنه إذا خرجت القافلة للحج من غير وجود إنسان فقيه ليعلمهم أثموا. فالكلمة كانت إيه، شديدة شوية، يأسموا كده على طول. فلما علّى الكلام قال لأنه غالبا سيقعون في محظورات على الأقل، وقد يصل الأمر إلى ترك يعني ركن من الأركان وبطلان الحج وغير ذلك، أو ترك واجب، لأن مسائل كثيرة ودائما الناس يسألون عنها، فأنت تجد أن كثير جدا من الناس يقع ولا ينتبه. فالشيخ قال إيه؟ قال ولا أقول أنه يكون معهم واعظ، إن كان هناك واعظ خير وبركة، لكن الأصل وجود إيه؟ وجود فقيه يفقههم في دينهم، فهذا قليل جدا قليل. وأنت حتى لو حاولت أن تفعل ذلك أيضا لن تجد هذا في دنيا الناس كثيرا، يعني مش يعني حتى لو أنت قلت أنا هعمل رحلة وأجيب، مش هتتلاقي كتير، هو أصلا قلة. ليه؟ لأنه الفقيه ده محتاج وقت طويل جدا حتى يصل إلى أن تثق في أنه يمكن أن يقوم بإيه، بهذه المهمة. هذه مهمة واحدة، الحج بس. ضف يعني ادخل بقى في أي باب من الأبواب بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. فكان لزاما أن يكون يعني أن يتحلى الشيخ بالسعي في حوائج طلابه وتفقدهم والتعرض لحوائجهم وغير ذلك. وشرع المؤلف في كلام جميل ورائق في بيان أن العالم إذا فعل ذلك بيقول إيه، أنه سينتج له الطالب الصالح، وهذا الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. يعني إذا كان العالم ده كونه أب الأبناء عنده ناس قريبين منه، فبطبيعة الحال مثله مثل أي أحد سيكون حريصا جدا عليهم ويسعى في حوائجهم، صح؟ فهو بيقول له أن سعيك في حوائج الطالب قد يكون أنفع. ليه؟ لأن طالب العلم هذا إذا صلح كان عوده بالخير على بخير الدنيا والآخرة على العالم أكثر من أعز الناس إليه. يقول لك وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. واخد بالك؟ بيصطادوا. انت عارف في الكورة لما يكون في ناس في مسؤوليتهم ان هم يدوروا على اللعيب الموهبة عشان يجيبوه ويبقى معهم في الفريق ومش عارف ايه مع الفارق طبعا، فبيقول لك ان باب اولى، يعني من باب اولى ان العالم كانوا قديما يلقون شبك الاجتهاد، يعني كأنه صيد سمين اذا ظهرت نجابة في شاب او غير ذلك وعلم ان مثل هذا سينتفع منه، فايه يحوطوا عليه ويهتموا به عشان يثبت على هذا الطريق ويتعلم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى. لو كان حتى واحد بس وينتجه وينتفع به، والله هذا إيه، كاف في أنه يساب عند الله، لأن طالبا واحدا ينتفع الناس به، يعلمهم ويزكيهم ويهدي الله على يديه من يهدي، واحد فقط يكون في ميزان حسناتك، فانظر كم يكون لك من الأجر. ولذلك الراهب في قصة الراهب والغلام، الراهب كان سببا في هداية الغلام، فأسلم أهل البلدة على يد الإيه، ليكون ذلك في ميزان حسنات الراهب، سبحان الله. فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له أي للعالم نصيب من الأجر. ثم ذكر الحديث وبين كيف أن هذا الحديث يجتمع الثلاثة، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والثلاثة موجودة في العالم. فالصدقة ليست قاصرة على النقود فقط، فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه صدقة، ماشي، والعلم المنتفع به ظاهر وعمله أصلا، والدعاء له من هذا الطالب الصالح كدعاء الولد له، وهذا سنة أصلا عند العلماء الاعتناء بالدعاء لإيه؟ لأهل العلم وللمشايخ وغير ذلك. واضح؟ والكلام في هذا يطول إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.